الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الصحابي الجليل كعب بن زهير ابن أبي سلمى رضي الله عنه في قصيدته بانت سعاد: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلا عذافرة فيها على الأين إرقان وتبغيل، من كل نظافة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول، إلى آخر كلامه رضي الله تعالى عنه. أنا سمع أمست سعاد بأرض، أمصير سعاد يوكتك أرض يمايو لا يبلغها إلا العتاق، هوا نفكيش ميمي كتك أرض هي اسبقوا أنغمية وتكوفوا النجيبات أو غمية بورا النجيبات ونبوغو المراسيل وبسي وكويندا. أمست سعاد، أمسير سعاد بأرض يوكو كتك أرض أمبايو لا يبلغها هوا نفكيش ميمي كتك أرض هي إلا العتاق إلا غمية بورا النجيبات ونبوغو المراسيل وبسي وكويندا. تمسما نينو أمست نمانا صارت وأمست هابو نصارت يعني أمسيري أمكوا بأرض الباء هابا يليبني باء يظرفي فمانا في فمانا في أرض لا يبلغها أي لا يوصل إليها إلا العتاق، والعتاق معناه الجياد واليبورة وهو جمع عتيق نوينجي وننو عتيق. النجيبات جمع نجيبة وهي القوية والنجمية وننجوه. المراسيل بسمن جمع يمرسال وهي سهلة السير بكثرة، لأنه على وزن ماذا؟ على وزن مفعال بمعنى فاعل للكثرة، ويكون لهراك والي. أمست في الماضي مبني على فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لاتقاء ماذا؟ لاتقاء الساكنين عند اتصال تاء التانيث الساكنة بالفعل أمسى، سي مبني على فتح على الفتح، مبني على فتحة مقدر على الألف المحذوفة لاتقاء الساكنين سبقنا سكون بين سكون كتك ألف أمسى نفس سكون كتك تاء. وسعاد فاعل أمست، وهي سعاد مرفوع فاعل مرفوع بأرض جار ومجرور متعلقان بأمست، والباء هنا بمعنى في أي للظرفية. لا يبلغها لا نافية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويبلغ فعل مضارع معلوم مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، وها ضمير يعود إلى الأرض وهو مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لا يبلغها لسما وما ينتمكه ها وزب سما الهاء وسباب فتكو تمكاج ويزي حروف ikiwa ni harfu moja itatamkwa kwa jina lake. Mfano imeandikwa bi ardhi, bi uwezo kusema bi harfu jar sababu ni herufi moja utaitamka kwa jina lake tu albau, kwa sababu ni herufi moja. Au liya'lam, utasema utasema li, bali utasema allam. Au wakadha mathalan, utasema alwau, kwa sababu ni herufi moja. Lakini zikianzia harufu mbili na kuendelea, hata kama ikiwa harufu ya pili ina sukun, utaitamka vile ilivyoandikwa. Kwa mfano utasema fi, fi harufu jar. Kwa hiyo kuna tofauti baina ya fi na fa. Tusema fa amsa mathalan, tusema alfa. Lakini tusema fi ardhi, tusema fi harufu jar. Kwa hiyo hapa tutasema ha, kwa sababu ni herufi mbili, ni alha wal alif. Umefahamu? Lakini mathalan ukisema akhuhu, tunasema alha'u, kwa sababu ni harfu moja hu, sio? Haya, zingatieni hilo, hasa katika wakati wa kutia irabu hutamkwa hivyo. Idhan al waha maf'ulun bih mabniu ala sukuni fi mahalli an-nasb, wa illa adatu istithna'i mulgha wal 'itaqu fa'il yuballigh wa huwa marfu'an والناجيبات نعت للعتاق ونعت المرفوع مرفوع والمراسل نعت ثاني مرفوع وجملة لا يبلغها إلا العتاق الناجيبات المراسل في محل جر نعت لأرض لأن الجمل بعد النكرات لأن الجمل بعد النكرات صفات. إذن أمست سعاد بأرض كشك جملة لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. جملة هي تقوى في محل الجر نعت للأرض لأن الجمل بعد النكرات صفات. ولا يبلغها إلا عذافرة. نعم. Na hata nifikisha mimi katika ardhi hiyo ila ngamia mwenye kukazana, fiha ala al-ain irqalu wa tabghilu, ana pamoja na kuchoka mwendo wa dalji na mwendo wa shoti na mwendo wa dalji. Vyote hivi ni Kiswahili safi kabisa, sio Kiswahili cha kuundaunda. Unasema mwendo wa shoti ni ile mwendo wa haraka. Nasema amevuka uwanda huu kwa shoti. Shoti ni Kiswahili safi kwa maana ya haraka. Lakini pia unaweza kutafsiri Kiswahili hicho kikawa kimeingizwa kutoka kwenye Kiingereza kwa maana ya upungufu au hasara. Nasema amepata shoti katika biashara yake kwa maana amepata hasara, kuna upungufu fulani. Si shoti ile sasa. Au amepigwa shoti ya umeme. Ni Kiswahili kilichotoka kwenye Kiingereza kwa maana, lakini hii ni shoti yenyewe hasa, amekwenda shoti, mwendo wa shoti. Na mwendo wa dalji ni mwendo wa maringo au mwendo wa kati na kati pia. Kwa hiyo pamoja kwamba ngamia huyu amechoka, lakini hutembea kwa kasi na kwa maringo, au anatembea mara nyingine mwendo wa haraka na mara nyingine mwendo wa kati na kati. ولا يبلغها الواو حرف عطف للجملة بعده على جملة لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل ولن حرف نفي ونصب واستقبال لا يفيد التأبيد خلافا للزمخشري والمعتزلة لن حرف نفي ونصب واستقبال لا يفيد التأبيد خلافا للزمخشري والمعتزلة ويبلغ يبلغها يبلغ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وها ضمير يعود على أرض مبني على السكون في محل نصب مفعول به إلا أداة استثناء ملغاة عذافر فاعل يبلغ وهو مرفوع وفيها جار ومجرور خبر مقدم وجوبا وإليه ملكز بن مالك البسيمة ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر بن مالك البسيمة ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر katika mfano kama hii kwa maana kwamba akiwa khabar ni jar na majrur na khabar ikawa ni na mubtada ikawa ni nakira kwa hiyo ni katika musawirat za ibtida kwa hiyo tutasema fiha jar wa majrur khabar muqaddam wujuba ala al-ayn ala harfu jar wal ayn ismu majrur bi'ala lakini shibhu jumla hii fi mahalli nasb hal min irqal wa tabghil kwa sababu leo ingecheleweshwa basi ingekuwa ni naat kwa sababu ni nakira hizo ikuja baada yao shibhu jumla irqal mubtada marfuu wa tabghil alwaw wa tabghil alwaw harf atf wa tabghil ma'tuf ala irqal tabi'u lahu fi raf'ihi kwa jumla fiha ala al-ayn irqal wa tabghil في محل رفع تكون نعت يعذافر لأن الجمل بعد النكرات صفات ولن يبلغها لحتى نفك شميمك أرضه إلا عذافرة أسبقوا أو إلا انغمية من ينغوب من يكوكزانا سبع عذافرة بمعنى الناقة الضخمة الشديدة انغمية من ينغوب القوية فيها على الأين الأين الإعياء والتعب كل كتشوكا كن مصدر الأين نفيلياك نكوى آل يئين آل يئين فيها على الأين إرقال إرقال مصدر أرقل يؤرقل والإرقال لنوع من الإسراع نمنا فلان يكون هراك كنا شوت وتبغيل بغلت الناقة إذا مشت بين الهملجة والعنق كتنكات يعني بين من وقتنكات العنق هو السير المنبسط طيب هذا كنا katika ilmu albadii kuna kitu kinaitwa tabiin au tafsir alkhafi baada ya kufutishia neno geni ambalo ni udhafira akaleta tafsiri ni kufunua maana yake fiha ala alain irqalu wa tabghilu akaeleza maana ya udhafira haya hapa sikuni kuni makini kidogo kuna maneno magumu magumu katika ubeti unafuatia nasema min kulli nadhafati من كل نضاخة الذفرى من كل نضاخة الذفرى ميونغوني مكيلانغاميا مينغي وكتيريزيكا جاشو فيتوب بمسكيو إذا عرقت وكاتيا كتيريزيكا جاشو عرضتها طامس الأعلام مجهود himaya yake au himayake ni njia iliyofutika pamisul a'lami njia iliyofutika alama majhulu isiyojulikana min kulli nadhakhati dhifra miongoni mwa kilangamia mwingi wa kutirizika jasho vitobwe vya masikio yake idha ariqat wakati ya kitirishika jasho urudhatuha hima yake tamisul a'lami ni njia iliyofutika alama majhulu isiyojulikana min kulli nadhakhati dhifra miongoni mwa kilangamia mwingi wa kutirizika jasho vitobwe vya masikio إذا عرقت وكات يكترزك جاشو أرضتها هما ياكي طامس الأعلام أي الأعلام المطموسة نظافة الصفة لا موصوفها. عرضتها طامس الأعلام حماياك من جهة يفتك علامة مجهول يسيج لكان من حرف جر لبيان ابتداء الغاية وكل اسم مجرور بمن وهو مضاف ونضاخة نضاخة مضاف إليه مجرور وهو مضاف والذفرى مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر على الألف المقصور وألف الذفرى الذفرى لعوض عن الضمير المضاف إليه المحذوف تقديرياك نكوى من كل نضاخة ذفراها ميونغوني مكيلانغامية mwingi wa kutirizika vitogu vyake au vitogu vya masikio yake ndio maana yake inakuwa hivyo min kulli nadhakhati dhifra. Kwa hiyo jumla hii min kulli nadhakhati dhifra shibhu jumla hii fi mahali rafi naati al-udhafira na idha li ismun mutamahidun lidharfiyati zamaniya na hakuna sharti hapa مبني على السكون في محل نصب إذا في محل نصب بالنضاخة تقول كساب نضاخة وصف يعمل عمل فعله لإضافة يكن يكون إضافة لفظية فذي الإضافة اسمها لفظية وتلك محضة ومعنوية ووصل ال بذي المضاف بذا المضاف مغتفر او بذا المضاف مغتفر وصلت بالثاني كالجعد الشاعر بن مالك سليم واضافه هي مالي نضاخه كل نضاخه الذفرى وال يقوى بالي تمسما ان ال عوض ضمير اذا اسم مختص او متمحض للظرفية الزمانية وهو مبني على السكون في محل نصب بنضاخة وسبب نضاخة لصفة لوصف يعمل عمل فعله وإضافة ولفظية نائذان مضاف وسبب نضيفش قد كجمل عرقت في الماضي المعلوم مبني للمعلوم يعني. في الماضي المعلوم مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود من كل الضفرة من كل نضاخة. عرضتها مبتدأ من كل نضاخة الضفرة ميونغون موكيل انغامية مينجي وكوكيرزيكا جاشو فيتوبو بمسكيو ياكي إذا عرقت بيني أو وكاتي akitirizika jasho kisha maneno yaanza urdhatuha hima yake tamisul a'lami ni njia iliyofutika alama majhulu isiyofahamika. Kwa urdhatuha hapo ilipo ni mubtada, lakini usipoangalia nahwu ukasema idha ariqat urdhatuha utaifanya urdhatuha ni fa'il wa ariqa itakapokuwa itakapotoka jasho hima yake itakuwa itimana. Idha ariqat wakati anapotoka jasho, urdhatuha mubtada ni mubtada huyo marfu' wa huwa mudaf wa ha mudaf ilayhi fi mahalli jar tamis al a'lam tamis khabar al mubtada marfu' wa huwa mudaf wal a'lam mudaf ilayhi ومجهول خبر ثاني لمبتدأ للمبتدأ يقول مرفوعنا نجملة عرضتها طامس الأعلام مجهول في محل جر لنعتي كل نضاخة الذفرة كما ننكر هاي ما لنا نضاخة أي عزيزة العرق السائد متكوفه وجاشو لنكتلزك ويتكن نينو النظر وهو شدة فوران الماء ni ile nguvu ya kububujika maji wa mfijari miyambuihi na kule kupasuka kwake kutoka kwenye milizamu yake au milizamu zake chemchem zake kwa lugha nyingine chemchem milizamu zake na ndio maana imekuja na Qur'ani fihima aynani nadhahatan. Kwa hiyo ukisoma katika tafsiri ya Qur'an ukasema mathalan katika suratu Ar-Rahman fihima kuna katika pepo mbili hizo ainani kule kuna ainani tajriyani jannatani min dhahab lakini hizi ni jannatani min fidda fihima ainani nadhafatan. Sasa nataka kufafanulia watu ni nini maana ya nadhafa. Nasema neno nadhafa katika lugha ya Kiarabu لشدة فوران الماء وانفجاره من ينبوعه كما قال كعب بن زهير من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول. هو فن استشهاد نبيت من الشعر من كلام العرب الأقحاح وتو شهيدي ومهي نضاخة معنى ياكل لشدة فوران الماء وانفجاره من ينبوعه فيهما عينان نضاختان. نسمى نضاخة شدة فوران الماء من ينبوعه أو وانفجاره من ينبوعه كما قال كعب رضي الله عنه من كل نضاخة من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول. إن ما نقسمه maneno haya kwa sababu kuna maneno magumu magumu maneno ya msingi kabisa lakini yametumika pia vile vile imma katika kitabu au katika sunna. Kwa nadhafa kwa kusema nadhafatan ay fawaratan tulitoa maelezo katika tarjama yetu ilikuwa mwezi Ramadhani au katika darasa hizi za tafsiri kwa tofauti za jannatan kule imesemwa fihima ainani tajriyan kuna katika pepo mbili hizo milizamu mbili au chemchemu mbili zinazo tajriyan ambazo zinapita zinatembea. Lakini ilipotajwa jannatani min fidda ikasema fihima ainani nadhakhata, kuna tofauti maji yanayopita na yanayofurika hapo hapo yana tofauti. آية الذفرة العظم خلف الأذن ذفرة نهيك كفوبا كلي تشوبو نيوم يسكيو دمانا كسيما يعني كمانا جاشو نتيريزيكا هابو كوني كتوبو جا سكيو لكي هيك كفوبا إذا تسببت أو إذا تسببت هذه الذفرة بالعرق كثيرا يتكبقوها فمففوريكا هابو نبو ممينيكا كتك هيكي كتوب جا جا جا جا نيوما يسكيو هابو وجهشو إنجي كوي ألف يكون الذفرة ني ألف يتانيث نسي ألف يلحق ألف يتانيث كوني لازم فهم كوني ممنوع من الصرف بعلة واحدة سير تكون ممنوع من الصرف بعلة واحدة الذفرة. لماذا؟ أسمعني من الدرة سمعني من الدرة درة اليتيمة كتاج حساء برا زمان بعلتين أو بعلة تكون أغنت عن اثنتين من تسع وهن جمع وان زمالي تصبيت كريم تالا من ذلك أبا ما نمسان فذي الدرة أبي وزبالي من ذاك أبو محل الشاي كوني وزوك ها أدلة ركب وأنث عجمة ومعرفة فجعل مع الوصف الثلاثة السابقة عليه ثم فعل بها كاللاحقة فتجعل ستة مع المعرفة والجمع يستغني بفرد العلة ومثله بس ومثله مؤنث بالألف ومع إضافة وألف التصريف ومثله ومثل جمع صيغة منتهى الجموع ومثله مؤنث بالألف inakuwa kwa illa moja peke yake. Kwa zifra alifu yake ni alifu ya taanisi. Urudhatuha himmatuha, hima yake kama tulivyo tafsiri, hima yake. Wa quwwatuha, na ile nguvu yake. Kwa hiyo urdhatuha itakuwa fu'la urdhatun katika wizani wa fu'latun bimaana maf'ul, na kama ilivyokuwa imethibiti katika ilmu sarf kwa maana ya maf'ul. Tamisul a'lam, tamis al-a'lam ni ile qafru darisu mamhuul, ni ile bonde ambalo limefutwa ile alama zake. Kwa sababu al-a'lam ni jamu ya alam, nayo ni kitu ambacho huwa shay yunsabu fi at-tariq, ni vitu alama zinazowekwa katika njia kumuongoza mwenye kusafiri. Zamani ilikuwa kika alama kama sasa, kuna njia panda pale, hii njia kuna mahali fulani, hii ya kupeleka mahali fulani, huku fulani mahali fulani kilomita kadha na huku kilomita kadha. Sasa na wao pia walikuwa wakiweka alama katika njia, inaitwa zile a'lam. Inna sakhara la tahtamu lhudatu bihi kaannahu alamun ala rasihi naru, lakini hapa alam kwa maana ya jabal. Alkhansa alipokuwa akifanya rifa kwa ndugu yake Sakhar, sema tahtamu la tahtamu, naam, kaannahu alamun ala rasihi naru. Tamisu al-a'lam majhulu, kwa takdiri yake ilikuwa ni urdhatuha tamisatu a'lamuha au tamisatu a'lamuhu majhul wa ghayru ma'lum, majhul ghayru ma'lum, nifahamika ala wazni jahila sha'la wazni fa'ila bil kasr, ardu majhala la yutada fiha. Tarmi al-ghuyuba, tarmi al-ghuyuba, anatupa au anayetupa, tarmi anayetupa, alghuyuba alama za njia zenye kujificha. Tarmi alghuyuba anayeficha alama za njia, tarmi alghuyuba bi'ainai mufradin lahiqin, mwenye kutupa anayetupa alama za njia zenye kujificha kwa macho mawili ya mbogo mwenda pweke. Mufradi lahiqin aliyemweupe. Idha tawaqqadat alhizan walmil, idha tawaqqadat, pindi zinaposhika moto, alhizan sehemu zenye ardhi ngumu, walmil na vichuguu, tarmi alghuyuba anayetupa au ane na anayetupa, anayetupa alama za njia zenye kufikika. Alghuyuba tarmi huyonga mia, anayetupa alama za njia zenye kufichika, biaina mufradin kwa macho mawili ya mbogo mwenye kwenda pweke, lahitin aliyemweupe, idha tawakadat pindi zinaposhika moto, alhizanu sehemu zenye ardhi ngumu, walmilu na vichuguu, kwa macho mawili ya mbogo mwenda pweke. Tuangalie maana tarmi lghuyuba ay taqdhifu lghuyuba amamaha min ba'idin nadhiratan ilayha, mwenye kutupa alama za njia zilizoko mbele yake kutokea mbali, hali ya kuwa mwenye kuzitazama. Neno alghuyuba ni jamu ya ghaib, wa huwa matma'anna min al-ard, ni sehemu iliyotulizana katika ardhi. Nimekusema hivi, nimesoma alghuyuba kama anavyosema al-Akhdal, إذا ما بدا بالغيب منها عصابة أوين له مشي النساء إلا واغب. وقسم إذا ما بدا بالغيب يعني الأرض المطمئنة أو من خفض من الأرض. ترمي الغيوب أن يتوبى ألام زنجية زنجة في تشيكا ويقول الغيوب بعيني مفرد أي بناظرتي ثور وحشي. كوي وابا تكوى مفرد لنعت يا موصوف محذوف أبوني ثور كما اللي بموت كناحو. وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حفره وفي النعت يقف. سنويفو mwenye alfia asema hivyo Ibn Malik katika al-Khulasa. Na ile ambayo ni katika man'uti, wa ma min al-man'uti wan-na'tu uqil, na kile ambacho ni katika na'at, katika man'uti na na'at kimefahamika, yajuzu hadfuhu, unajuzu kukiondosha. Wa fi an-na'ti yaqil, na katika na'ati inakuwa mara chache kuondoshwa, ni man'uti mara nyingi anakuwa anaondoshwa. Naelewa tunachosema kwa kuondoshwa man'uti yakabaki na'ati, ni jambo liko katika nahwu, wa ma min al-man'uti wan-na'ti uqil yajuzu hadfuhu wan-na'ti yaqil. Kwa hiyo nasema بمفرد بعيني ثور مفرد أو ثور وحشي مفرد بعيني ثور وحشي مفرد وما تمويلي يا نياتي أو بوغو من يكون لبوك نياتي سيفاويك نياتي بقر وحشي أو ثور وحشي لاهق نوصف مشتق على وزن فاعل وصب فعل ياكل لاهق على وزن فاعل لاهق الابيض يعني كيتو كيلشوكو تشيوبي او الشديد البياض تشيوبي سانا انا قصدي يعني نيزا سانا البسيما اذا توقدت اي اشتعلت الحزان جمع يا جمع على وزن فعل على وزن فعلان لمفرد ياكل حزين أو حزيز حزان حزيز نبي نقصان جامو نقول أحزة حزان أحزة يعني حزيز أحزة كوي حزان فعلان لمفرد حزيز كوي مقول يتكو بزان وفعلان نيالي نسيمو أمبايو موياكي مكوا من alafu ni makali sehemu ngumu zile almilu tumesema idha tawaqqadat alhizan walmil sehemu za chungu, lakini unaweza kutafsiri almilu ni ile muntaha albasar, ukomo wa jicho. Anasemaje katika idha tawaqqadat alhizan walmil sumru alujayat أمس السعاد ولا إلى وضاف من كل نضاخة الدفرة ترمي الغيوب في الكباد نسخيك أيضا ترمي الغيوب بعيني مفرد مفرد لهيق إذا توقدت الحزام والميل الغيوب كل ما غاب عن البصر النجاد كل ما ارتفع من الأرض مفرد الثور الوحشي الذي انقطع من اللحاق لنبام كاتك تكون بالقطيع فهو يقلب عينيه يمينا وشمالا نياتي نفقوا أميكاتا كوندي كوبيكياك دائما كتنبيع لسيما على زبوشة مچياك كليانا كشتوني ويسرع المشي يدرك القطيع نا نفاني هاراك كتنبيع كتنبيع إليا فتكدريك كوندي اللهق البياض الشديد الحزام الأرض الغليظة الميل جم ميلا وهي كل عقدة ضخمة من الرمل vichuguu vile vikubwa vikubwa vya changarawe au ilmilu almasafa min albasar zote maana mbili kwa hiyo tumepita na hii maana ya kwanza kwa maana ya kwamba atakumsifia huyo ngamia alimpeleka kwa Suad anasema inna naqata haddatul basar huyo ngamia ana macho makali fatabsuru bi'ainiha ash-shabihatayn kwa hiyo anaona kwa macho yake mawili yenye kufanana بعيني الثور الوحشي الأبيض نمشو مويلي يا نياتي موبة مع خفة مشية مشيه فموجنا ويبسي وكنا كواكي فتبصر ما غاب من آثار الطريق وانطمس منها وأنا أولا يليم إلو فتيكا كتك آثار زنجية نزيل زيل زفتيكا وقت شدة الحر وكاتي وجتكالي في الأرض الغليظة الصلبة katika ardhi ngumu wa rimali alazima na chuguu zile changarawe chuguu kubwa. Kwa kuna tashbihi hapa, amemfananisha ngamia anemsafirisha kumpeleka kwa Suad na sifa hiyo na kama hapo nyuma aliposema min kulli nadhafati dhifra idha ariqat urdatuha talmisu al-a'lam majhulu, anakusudia inna naqatahu kathiratu al-araq, ngamia wake ni mwenye jasho jingi, tayyibatu ar-ra'iha, mwenye harufu nzuri, wala yakunu hadha illa ma ishtidadi sayriha, na hili alipatikani isipokuwa kule kukazana kwenda kwake, kwa maana jasho linatokana kule kwenda kwa kimbio. Wa hiya ta'rifu at-tariq wa tasiru alayhi, anajua njia na anakwenda juu ya njia. Wala ukana alamatuhu darisatan majhula, zijapo zikiwa alama zake zimefutika hazifahamiki, wadhalika likathrat asfariha fi tilka almafawiz, na hiyo ni kwa sababu wa wingi wa safari zake katika mafawizi hayo, kwa sababu mafawiz ni jamu mafaza, na hii ni katika babu tafaul. Waarabu wanazungumza bil afdad, mahali pa hatari kama kwenye jangwa kubwa lenye wanyama au msitu mkubwa wenye kutisha, wanaita mafaza, mahali pa kufuzu. Insha Allah tutafuzu, mfahamu. Hali hawaiti kwa jina la hatari kwamba hapa ni mahali hatari, la, wanaita kwa jina zuri sana, mafaza. Angalia mafaza, sio ismu makani ile, inna lilmuttaqina mafaza, ile ni ismu makani. Hakika wana wenye kumcha Allah mahali pa kufuzu. Hapa mafaza kwa maana ya mahali pa hatari, kwa jamu yake mafawiz. Naelewa lakini lakini muelewe hiki ni Kiarabu. Tumeelewa kwa nini amesema min kulli nadhakhati dhifra idha ariqat urdatuha طامس الأعلام مجهول ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق أكسما إذا توقدت الحزام والميل. أنا يندلي أكم سيفن غمية مسما متل مبيت قريب يشرنا بيلي أكم سيفن غمية للفلاغ والسعاد. وخم مقلدها نمزيتو مزيتو وشنغوياكي وخم مقلدها سب مقلد ni ile maudhi'u al-qilada fi al-unuq, ni ile sehemu ya kuvalishwa kidani katika shingo. Kwa dhakhmu muqalladuha, ni mzito yani shingo yake ni nene. Dhakhmu muqalladuha, mzito wa shingo yake. Adlu muqayyaduha, kuna baadhi ya nusa kuja. Fa'mu muqalladuha, mzito wa miguu yake, miguu yake ndio imejaa adlu ay dhakhmu muqayyaduha, zile sehemu za kufungwa zile, kwa sababu aliposema muqayyaduha mawdhu alqayd bi yadayhi, mahali pa kufungwa katika mikono yake. Kwa hiyo wakhmu muqalladuha, mzito wa shingo yake, tunafsiri kwa maana hiyo, baada kusema mzito wa mahali pake pa kufungwa kamba au mahali pake pa kuvishwa kidani, na ni mzito mahali pake pa kufungwa kamba, nasema mzito wa shingo yake. Ablu muqayyaduha fa'amu muqayyaduha, mzito wa miguu yake. Fi khalqiha, katika umbo lake. Ambanati alfahli tafdilu, nangamia wanawake anakuzidi yeye, anazidi ukifananisha na ngamia wengine, yeye anawazidi. Fi khalqiha, katika umbo lake. Ambanati alfahli tafdhilu, nangamia wanawake anakuzidi, amewazidi wale. Dhakhmu muqalladuha, mzito wa shingo yake. Fa'mu muqayyaduha, mzito wa miguu yake. Fi khalqiha, katika umbo lake. Ambanati alfahli, nangamia wanawake. Tafdhilu, anakuzidi, ana na ziada. Aliposema dhakhmun, maana yake adhimun. Fi ghilaw, ni sifatun mushabbaha bismil fa'il ala wazni fa'il biduni ta'il mudhakkar wa bita'il mu'annath, wa fi'luhu ala wazni fa'ula wa ma'nahu adhuma. Fadhakhmul adhimu bikulli shay. Muqalladuha ay unuquha, shingo yake ni ismu makan, muqallada kwa mizani wa ismu maf'ul, lakini inakusudiwa hapo si makani. اسم مفعول لكن قصديوا لوزان واسم مفعول ونقصديوا اسم المكان وخمد مقلدها اسم مفعول لكن معنى مهالفة فسوابه قتك علم الصرف ونسيما اسم المكان اسم الزمان لا المصدر الميمي لا اسم المفعول يلي أمبايو يفيلي أمبايو يكون زيدي يا ثلاثي نقول لك وزان المولي. إذن السياق هو الذي يعين المراد سياق لتكوية إنشاء مراد فعلي. لكن زيدي لك وزان المولي اسم الزمان اسم المكان المصدر الميمي ها لا اسم المفعول تقولون ذلك كميزان موجة لكن تفهموا بيبي وما هذا اسم المكان نسو اسم الزمان ونفعل أنه مفازة نسو إن للمتقين مفازة إناصليه يكون اسم مكان مهل بكفوز إناصليه يكون اسم الزمان وكاتب وكفوز وما وانا وين يكون شاء الله وكاتب وكفوز سيئ au kitafsiri kwa masdar mimi mafaza kwa maana kufuzu kufaulu wala wenye kumcha Allah kufaulu lakini kitu gani kita tuainishia kwamba hapa kilichokusudiwa ni ismu al-makan ni as-siyaq aya imeendelea inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'la kwa ni janna hiyo ismu makan السياق هو الذي يعين المراد وكسيما ضخم مقلدها مزيت وشينغو ياكي فعم مقيدها مزيت وميبو ياكي في خلقها كتك أمولاك عن بنات الفحل تفضيل في خلقها كتك أمولاك عن بنات الفحل ننغمية ونواكي تفضيل كزيدي كوي فعل مقلدها بين صفة مشبهة باسم الفاعل في خلقها عن بنات الفحل تفضيل في خلقها تقدرياك من خلالها بنات الفحل الفحل الذكر من الإبل دوم لانغمية لنا وبناته النوق نوالي بنات واكن النوق ونيت النوق عبوني جمو يعناق na hapa amedhifisha akasema mbanati alfahli mabanati wa mafahali ya ngamia ili kutaka kufahamisha tu kwamba anna Allah khalaqaha au khalaqahunna tunasema khalaqahunna au khalaqaha khalaqaha min ma'i alfahl amewaumba hao banati kutokana na maji ya fahli ndio maana akasema mbanati alfahli irabu yake ضخم الخبر مبتدا محذوف تقديره هي ضخم تصاب كوندوش عشان يفهميك كاتيكا مبتدا وخبر جائز وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما ابن مالك اسمه وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما من عندكما زيد كوني خبر يا مبتدا محذوف تصاب كوندوش عشان يفهميك كاتيكا هي ضخم ومقلدها فاعل لضخم فالمقلد لفاعل أمن يضخم وسبب ضخم لصفة مشبهة باسم الفاعل تعمل عمل ماذا عمل فعلها كما في ما يسمى هي يضخم مقلدها ومقلد مضاف وها مضاف إليه مبني على السكون في محل الجر وفعل خبر ثاني للمبتدأ وهو مرفوع ومقيد فاعل لفعل سب عمل عمل فعله في خلقها جار حرف جر يفيد الظرفية وخلق اسم مجرور خلق اسم مجرور بفي وخلق مضاف وها مضاف إليه والجار والمجرور خبر مقدم وجوبا للاختصاص فيهما بالإضافة إلى معرفة كن خبري عن بنات الفحل عن حرف جر بمعنى على عن بمعنى على، وبنات اسم مجرور بعن، وبنات مضاف، والفعل مضاف إليه، والجار والمجرور في محل نصب حال من تفضيل. نتفضيل مبتدا لكن نكرة، سوغ الابتداء به، ما هو الذي سوغ الابتداء به؟ تأخره عن خبره الظرف المختص بمرفوع، وجملة المبتدا والخبر في محل رفع خبر ثاني أو خبر ثالث لمبتدا الأول المحذوف. كذلك بعض النسخ كنا أبيتنا وفتين غلباء وجناء علكوم مذكرة، وفي دفها ساعة قدامها ميل. هذا نسخ التي هي كذلك نفوتية، وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول. تلف يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان أقراب زهاليل. هذا نسخ كتوكا حيث يتلصوم يكجا حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها قوداء الشليل. وني إيكو غلباء وجناء هكونا لو لزوا الوفاد ويأوم ويأوم دي مفواتا نسخة إيكتب نسخة دي يتوادي جلال الإمام ابن هشام ليه نصران المنام أو أمنا ليه كما هي سير إيه توثيق قصيدة مانة سعاد ليه مجمع نصران أه مانا إيكو إيه أكون أكون نسيم متفتا نسخة يانغو بيب كنت لا ايه متن لكن دانيا لا من نسخة يانغو زورت غلباء وجناء وعنكوم مذكرة في دفها ساعة قدامها ميل وجلدها من أطوم لا يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول. هاي انت يندق ايكو كتك شرحياك بيتاجا غلباء مزيت وشينغو، وجناء مكبو ومشاف، علكوم من يكوكزانا، مذكرة مكبو وومو في دفها ساعة كتك مبوزاك كنو كنجوف، قدامها ميل شنغو ياكل الليف. غلباء مؤنث أغلب يوصف به العنف لغلظه بعد أسفية غمية لمبلكة وسعاد بعد أن أمسفية غمية لمبلكة وسعاد فلسما أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المرسيل ولن يبلغها إلا عظافرة لها فيها على الأين إرقال وتبغيل من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق إذا توقدت الحزان والميل ضخم مقلدها فعم مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل. تسابنا سما غلباء من الشينغو مزيت وشينغو غلباء معنى ياكي وصف للناخذ معنى عظيمة الخلقة. وجناء من مشافه مكوبة في تكوتة في كوبوة لمشافه ياكي لمكوبوة ومعنى غليظ لحم وجنة سلبة شديدة يما زهوم. علكوم من يكو كزانة شديدة عظيمة Ulqumun unaweza kusema akishakuwa mkubwa hivi basi hawezi kutembea, lakini anakuambia hapana, aenda sana huyo. Haya, mudhakkaratun mkubwa wa umbo. Wao walisema mudhakkara tushbihu dhakar, anafanana na dume kwa sababu alikuwa naye ni naka, sio ngamia jiki, lakini mudhakkaratun ni mkubwa kama vile dume. Unaelewa? Alisema mudhakkara mwenye umbo kubwa ni kama vile ngamia dume, na aliyekuwa ni yeye amekwenda na naka, naka ni ngamia jiki. Kwa hiyo alisema dume, jike dume kubwa kama dume, mudhakkaratu mwenye umbo kubwa kama dume. Fi dafiha sa'atu, katika mbavu zake kuna upana, kuna ukunjufu. Qudamu hamidu, shingo yake ni ndefu. Fi dafiha, fi jambiha, addafu lakini aljambu min kulli shay. Sa'atu al-ittisaa, qudamuha ay amamaha milu, kuna urefu kuweza kutafsiri kwa maana hiyo, na pia kutafsiri kwa maana ya mbele yake kuna masafa marefu. Muntaha al-basar. Ghalba'u, mzito wa shingo. Wajna'u, mkubwa wa mashavu. Ulqumun, mwenye kukazana. Mudhakkaratun, mkubwa wa umbo. Fi dafiha sa'atun, katika mbavu zake kuna ukunjufu. Kudamu hamili, shingo yake ni ndefu. Pia nasema kudamu hamili, mbele yake, mbele yake kuna masafa marefu, ni muntaha albasar. Pia unaweza kupita kwa tarjama hiyo. Basi wacha nimalizie ubeti mwingine unaofuata, zitimie beti 20, sio? Wajilduha min atumin, wajilduha min atumin. Atumin yule sulahfatu bahriya, sema na ngozi yake ni ya kasa. Wajilduha min atumin, na ngozi yake ni ya kasa. Ma yuayisuhu tilhun, hadhalilishi ngozi hiyo kupe. Mamjua kupe? Kupe mamjua, tilhun aitwa kurad. حشرة تتعلق بجلد الحيوان لتمتص الدم منه. حشرة تتعلق بجلد الحيوان لتمتص الدم منه. القراد أو الطلح. ندود فلان أنا قاعد كاتب كنغوزي زوانياما كوادي لي كفيون زدام. ويسمى أنغامي اللي مبانا ميمي. Alivu katika sura ni wajilduha min akumin, na ngozi yake ni ya kasa. Yani ni kasa, kasa ni kobe wa baharini, kama unavyoona kobe. Kobe huyu maarufu anafahamika sasa baharini, pia kuna mnyama kama yule anaitwa sulahfatun bahriyatun, kasa ndio anaitwa atum. Kwa hiyo wajilduha, na ngozi yake huyo ngamia, min atumin, ni ya kasa, ani ngozi yake ni ngumu. Wajilduha min atumin, na ngozi yake ni ya kasa. Ma yuayisuhu tilhun, hailainishi kupe. Kupe hawezi kuganda katika ngozi yake akafyonza chochote. Bidhahiyatil matnaini, katika sehemu yenye kudhihiri mbavu mbili. Mahzulu, ni mwenye kukonda. Bidhahiyatil matnaini, katika sehemu zenye kudhihiri mbavu mbili. Mahzulu, ni mwenye kukonda. Kiangalia zile sehemu za mbavu ni nyembamba, miguu yake ni minene, shingo lake ni kubwa. Hata kusema hivyo mashavu yake ni makubwa. Sema amesema amemsifu. Ghalba'u wajna'u ulqumu mudhakkaratun fi dafiha sa'atun qudamuha milu, lakini وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول. وجلدها لنغزياك من أطوم يكاسا ما يؤيسه طلح حيث لليش نغزيه كوب بضاحية المتنين كتك سهم ينجم بغنبيل سهم ينجم بغنبيل مهزول من يكوكونا جلد معروف سيو أطول بفتح الهمزة فعول بفتح الهمزة أطول لسلحفاة بحرية غليظة الجلد ما يؤيسه ما يستخرج منه شيئا بالتأثير أعزك توكيته طلح أي قراد نسمى قراد أو طلح لحشرة تتعلق في جلد الحيوان لتمتص منه الدم بضاحية المتنين الضاحي في الأصل البارز للشمس الضاحي يقولك وقت وضحى قواد اليكو كوتجوة الضاحي هي الضاحية الجهة الظاهرة البارزة من جنبيها وهما المتنان كذلك مبوزاك مهزول أي منحل أو من يكون له اسم مفعول تام من فعل متعد هزل هزل هزلا ومهزول لما زي كاد يهزل يهزل وكسر يا عيني كتك مضارع تسمى هزل الرجل في الأمر إذا لم يجد وهزل الرجل هزلا كما أنا افتقر مهزول من يكون له سيطوشة لأن هذا ما يلزم بتهول وكودي أبا ميلي لكتنويلي كزيتو لبسيما حرف أخوها سيو حرف أخوها أبوها من مهجنة غميهويو لكما جبالي kaka yake ni baba yake katika ngamia walio bora kabisa harfun ngamia huyo ni kama jabali akhuha abuha kaka yake ni baba yake ni muhajjanatun katika ngamia walio bora wa ammuha khaluha na ammi yake ni mjomba wake qaudau shimlili mrefu wa mgongo mpesi wa mwendo qaudau mrefu wa mgongo shimlili mpesi wa mwendo pana kitendawili vipi atakuwa kaka yake ni baba yake alafu wakati huo huo ammi yake ni mjomba wake wallahu ta'ala a'la wa a'lam.